السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبينا عليه الصلاة والسلام أسدى إلينا نصيحة عظيمة جدا لما قال أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. اليوم في عالم الكتابة القلم أحد اللسانين، أيضا أمسك عليك قلمك إلا بخير. في عالم مواقع التواصل الاجتماعي أمسك عليك أصبعك إلا بخير. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. نسأل الله السلامة.